هذه المنطقة والبحرين، وهتكلم عن الخوارج أو التكفير والصوفية. طبعا بعض الجالسين الآن عنده سؤال، ليه أنت بتثير الفتنة دلوقتي؟ إيه السر من كلامك في الوقت ده هو؟ وإحنا محتاجين الأمر ده، يعني إحنا محتاجين نوحد ما بين المسلمين، مش محتاجين إن إحنا نفرق. فإيه السر إن أنت بتتكلم في الوقت ده بالذات؟ هقول له خلي بالك، الأمر كنا الأول بنقول نوحد وندعو للتقريب، فدعاة التقريب ذات نفسهم دلوقتي بدأوا يحذروا. استطاع الشيعة ان هم يستغلوا ما يسمونه بانتصار حزب الله، استطاعوا ان هم يستغلوه اتم استغلال لنشر مذهبهم الشيعة. انا مش هجيب نماذج خارجية، انا هتكلم على المستوى بتاعي، انا هتكلم عن بلدي عن مصر، واقول لك الشيعة بيعملوا ايه، ومن خلال الاخبار اللي جات عنهم اول باول. عاوز تراجع الاخبار ورايا راجع، بس عشان تعرف ان احنا فعلا اصبحنا في خطر. الشيعة الان يحاولوا بكل ما اوتوا من قوة ان يخترقوا مصرنا الحبيب. فانا هذكر لحضرتك بعض الاخبار، وممكن اذكر لك كمان التاريخ بتاعها، عشان بعد كده ما نتكلم عن الشيعة ما تقوليش انت بتتكلم في الوقت ده بالذات ليه. هقول لك بتكلم في الوقت دوت عشان انت دلوقتي مستهدف، انت دلوقتي مطلوب منك عشان ترضيهم وعشان تبقى مقرب لديهم وتدعو الى التقريب، لابد تبقى شيعي زيهم، لابد بالاخر تسب ابو بكر وتسب عمر وتكفر الصحابة وتسب امهات المؤمنين. وهنتوا عارفين اول ما شطحوا عملوا ايه، اول حاجة طلعوها الملحق الصغير بتاع صحيفة الغد اللي كفروا فيه 10 شخصيات. انتوا تعرفوا مين اسوأ 10 شخصيات في التاريخ؟ ياريتهم اللي حاربوا النبي، ياريتهم ابو جهل، ياريتهم فرعون وامثاله وقارون وهامان، ياريتهم الطغاة في كل زمان ومكان، ياريتهم بوش وبلير لا ده اسوأ 10 شخصيات في التاريخ، اولهم كما يقولون ام المنافقين عائشة رضي الله عنها، عليهم من الله ما يستحقون، مسمينها كده اول اسم. طبعا يتهمون سيدنا المغيرة بن شعبة بالزنا علانية، وان سيدنا عمر بن الخطاب بيتستر عليه، تهم نسأل الله عز وجل ان يسلمنا منه. وبرضك مش هتكلم عن موضوع العراق، بس احب اقول لكم بس نبذة بسيطة، ان النهاردة طالع كلب ربطين كلب وكتبوا عليه بالدهان الاحمر عبد الله بن قحافة ابو بكر، وقعدوا يضربوا فيه. وخلي بالك الضرب والله ده في بحار الانوار عندهم في المجلسي، في بحار الانوار. وطبعا الكلام ان شاء الله العهدة، عشان ما حدش يرمي الحمل عليا، احنا قلنا من خصائص اهل السنة والجماعة الامانة في النقل. انا ان شاء الله رب العالمين لن يكون هناك اي خبر او اي حديث عنهم او اي كلمة عنهم الا من كتبهم، من كتبهم. عاوز تراجع الكتاب ارجع للكتاب، ومعاك الوثيقة بتاعتك ارجع له، عشان لا نتبلى عليهم ونعرف الحقيقة. يا جماعة سيدنا ابو بكر يكتب على جسم كلب ويضرب، ويستدل بما ورد في بحار الانوار ان من سب ابا بكر وعمر ليلة الجمعة او يومها فهو افضل ممن دعا الله بعرفة. يعني يتقربون الى الله بسب ابو بكر وعمر رضي الله عنهم. ناهيك عن نقاط التفتيش، النقاط السوداء، نقاط التفتيش الوهمية لاهل السنة في العراق دي يا جماعة، والله اشبه ما تكون بموت محقق، موت واقف على الطريق عشان تعدي الكمين. طبعا احنا عارفين الاكمنة اللي عندنا يوم ما ياخدوك ياخدوك يوم ولا اتنين، لا تعالى شوف الكمين اللي عندهم. طبعا تشغل الشرايط اللي هي لطميات، لطميات ده هو شريط عبارة عن حضرة كله جسمه عاري، ويلطم ويفضل يلطم طول ما هو كده، وتسب ابو بكر وعمر وتكفرهم وتبقى حالق. وياك زوجتك تكون منتقب، اوعى زوجتك تكون منتقب، لو حسوا منك ان انت ولابد تطلع بطاقة مزورة يبقى فيها اسمك، فيها عبد العلي، عبد الحسن، عبد الحسين، اي اسم، اوعى يكون اسمك عمر، لانه مسكوا طفل صغير ولعوا فيه، طفل صغير ولعوا فيه لانه اسمه عمر. والله لو شافوا طفل اسمه جرجس ولا بطرس ما كانوا كلموه، ولكن لانه اسمه عمر خدوا الطفل من احضان امه واشعلوا فيه النيران. والاخبار دي كلها هنسيبها دلوقتي ومش هنقولها لاخواننا، احنا هنقول دلوقتي اللي يلزمنا هنا. خد يوم الحد 28 شوال عالم شيعي يطالب الشيعة او يطالب بتمكين الشيعة من الاضرحة بمصر. يعلن ناصر حمودي العالم الايراني البارز مطالبته بتعيين شيعي في منصب وزير بالحكومة المصرية ومسؤول عن شؤون العتبات المقدسة والمزارات الدينية. طبعا العتبات المقدسة مسجد السيدة زينب، مسجد السيدة سكينة وغيرها من هذه المساجد. وطبعا بيقول وأكد في مقاله، خلي بالك من الوقاحة وصلت لحد فين، أنه سيرفع دعوى قضائية خلال أيام في مجلس الأمن على مصر لتمكين العلماء الشيعة من وضع أيديهم والإشراف على أماكنهم المقدسة. وأخذ يهاجم أهل السنة هجوما شديدا، ولكن أنت تعرف أن مش ده كلام واحد، ده وأعلن 100 رجل باكستاني قبل ذلك من باكستان وإيران والعراق وأفغانستان عزمهم تقديم دعوة قضائية لمجلس الأمن عشان يعملوا إيه؟ عشان يخشوا مصر. ما هي الحجة العتبات الإيه؟ العتبات المقدسة. الخبر الثاني، 2/17 رمضان، تواصل اختراق الشيعة للصحافة المصرية. طبعا لا يخفاكم ما فعلته جريدة الغد، خد معها كمان صحيفة القاهرة وصحيفة الفجر. هذه الصحف الآن أصبحت لسان حال الشيعة بمصر، وأخذت تطعن طعنا خفيا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذت تثير الشبه عددا بعد عدد، والسبب أن هم مدفوع لهم مسبقا. الخميس 13 رمضان، في أكبر اختراق صحفي شيعي، الغد المصرية تنشر سبا لأم المؤمنين. أم المؤمنين ده تقرب لك إيه؟ تقرب لك إيه؟ أم برأها الله من فوق 7 سماوات، ومع ذلك يرفضون هذا ويسبونها ويلعنونها. الجمعة 29 شعبان، الشيعة يسعون لنشر مذهبهم في مصر عن طريق العلمانيين. طبعا كتاب مأجورين يشتروهم ويفضلوا يكتبوا باسمهم، الشيعة يسعون لنشر مذهبهم عن طريق العلمانيين. طبعا شار الخبر كله لأن الأمر سيطول. المفاجأة، كنا في فترة من الفترات نود من رجل معروف مشهور أن يقف مع أهل الحق في الفترة التي ضرب فيها إخواننا وهم على المنابر وسحبوا من المساجد سحبا، كنا نود من رجل أن يتكلم، ولكنه في هذه الفترة كان يتكلم بالتقريب. فطبعا الناس انقسمت على نفسها انقسام رهيب، وصعب ان انت كنت تتكلم الناس لان النفوس مشحونة وكله عاوز يشوف اسرائيل وهي بتنهزم. احنا كنا نتمنى من الدكتور يوسف القرضاوي ان هو يقف يتكلم ويقول الناس ضمت على باطن. واخيرا خرج الدكتور يوسف القرضاوي من سكوته وقرر بان الشيعة يستغلون ما يسمونه بالنصر لنصر التشيع في مصر. ففي صالون احسان عبد القدوس الماضي الذي كان فيه الدكتور يوسف القرضاوي قال ان الشيعة يستغلون نصرهم لان يشيعوا اهل السنة في العالم في العالم العربي وفي مصر بالذات. وقد ناقشتهم، والكلام كلامه بالحرف الواحد، وقد ناقشتهم عندما زرتهم اكثر من مرة، فقلت لهم لا تقولوا بان في القرآن زيادة ونقصان، ولكنهم يصرون على هذا. الكلام كلام مين؟ كلام الدكتور يوسف القرضاوي. وقلت لهم اكثر من مرة لا تقولوا بمصحف فاطمة، ولكنهم يصرون على هذا. وقلت لهم اكثر من مرة لا تسبوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يتعبدون لله عز وجل بسبهم لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو كلام الدكتور يوسف القرضاوي. طبعا ما يقولش الكلام ده، هو معلوم ان الدكتور يوسف وراه اعلام كبير وراه صحفيين كتير، فممكن نلتمس له العذر ان هو ما اتكلمش عشان مجرد كلامه كان هيثير فتنة على حد اعتقاده. ولكن لما طفح الكيل وبلغ السيل الزبا خلاص ما عادش في بقى مجال للسكوت، تكلم الرجل فقال الحق، اعترف ان هم بيقولوا بمصحف فاطمة، وان هم بيقولوا في القرآن زيادة ونقصان، وان هم بيقولوا بسب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما خفي كان اعظم. ومن يومها تقام المؤتمرات والندوات الشيعية في مصر للرد على الدكتور يوسف القرضاوي. ففي السبت حبيبهم قريبهم، ففي السبت 16 شعبان الشيعة بمصر يعقدون مؤتمرا صحفيا للرد على الشيخ يوسف القرضاوي. طبعا بيتهموا فيه ان هو جانب الحق وانه كبر وانه طبعا من دعاة التفرقة. كل اللي عمله اتمسح بمجرد انه قال الكلمتين دمت عنه، فلا حول ولا قوة الا بالله. علماء شيعة يطالبون بأحقيات في رعاية الأضرحة بمصر، صراع على مبايعة المهدي المنتظر بين شيعة مصر. طبعا واحد يقول ما فين شيعة مصر؟ موجودين، الرجل اللي هو بتاع مجلس الشعب رجب هلال حميد، ما هو ده اصلا من القائمين على هذا العمل، ما هو شيعة رافضي. احمد راسم النفيس للمنصورة، الدكتور الجامعي في مستشفى الطب في كلية الطب، ما هو برضك رافضي. وغيرهم، محمد الدرين المسؤول عن التشيع في مصر رافضي. وكان منهم صالح الورداني المنظر للشيعة في مصر، ولكن في اخر ايامه في الاسبوع الماضي او الذي قبله رجع عن تشيعه، ولكن لا الى اهل السنة ولا الى الشيعة، ولكن رجع الى ما يسمى باسلام بلا مذاهب. هؤلاء شيعة في مصر، فالخطر قادم. لحد انت هنفضل سكتين حد ما الطوفان يغرقنا؟ نفضل كل ما نيجي نتكلم يقول لك انت من دعاة التفرقة؟ دعاة الوحدة اتكلموا، وقالوا ان قالوا اتكلموا. طبعا دمنا عندهم مباح. الصغير رئيس من فيلق بدر يقول، رئيس فيلق رئيس من رؤسائهم، يقول قتال النواصب، والنواصب اللي هم السنة، قتال النواصب سيمهد الطريق لتحرير قبور اجدادنا في مكة والمدينة. طبعا هقرا لك الحتة دي تاخد بالك منها. يقول ان قتال التكفيريين والوهابيين والنواصب ابناء العامة، طبعا الشعب يسموا اهل السنة بابناء العامة لان هم ابناء الخاص، ده لقب يطلق عليهم ان هم ابناء الخاصة، ابناء العامة، سيمهد الطريق لنا غدا الى مكة والمدينة المغتصبة. يعني قتال اهل السنة في العراق هو سبيل الوصول الى فين؟ الى مكة والمدينة. يعني كل اللي هيقابلنا هنشيله. سيمهد الطريق لنا غدا الى مكة والمدينة المغتصبة لتحرير قبور اجدادنا هناك ورفع الانجاس عن جوارهم. من الانجاس بقى؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء، ابو بكر وعمر وغيرهم ممن دفنوا مع آل البيت. فشوفوا الشق بالحد فين؟ حد انكر الكلام ده؟ كان في مؤتمر صحفي، وفي اخر المؤتمر ادى لكل صحفي 10,000 دولار عشان يجندوا اقلامهم للطعن في مذهب اهل السنة والجماعة. طبعا الشيعة يستغلون حرب لبنان لنشر مذهبهم في سوريا، والتشيع الان في سوريا قائم على اشد. الشيعة يتأهبون لاصدار 5 صحف مصرية، 5 صحف مصرية تكلفتها 10 ملايين من الدولارات، 10 مليون دولارات الان مجهزة لانشاء ولاعداد 5 صحف تسب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خلي بالك ان ما دلوقتي يعني ما تأهبتش واستعددت لهذا الامر وتعلمت الرد، هتسمع بقى موضوع سب الصحابة ده امر عادي. ده 5 صحف سب الصحابة امر عادي، كل يوم تسمع شبه، تسمع شتيمة سيدنا معاوية، تسمع شتيمة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وحفظ الله الشيخ ابو اسحاق حينما بكى من وهو على المنبر وكاد ان يسقط من على المنبر، لانه قال انهم الان يتكلمون في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واخشى ما اخشاه انه بعد 50 عام سيكون صب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امر عادي لا يستطيع احد ان ينكره. فلابد نستعد وناخذ الأهب. الاختراق الشيعي إلى مصر إلى أين؟ طبعا يعقد المؤتمرات ندوة تقام في مصر، ويوفق الله عز وجل الدكتور محمد يسري من علماء الأزهر أن يحضر الندوة ويقف أمام هؤلاء وأمام غيهم وبطلانهم ويرد عليهم لينقلب السحر على الساحر ولينتصر بفضل الله عز وجل. طبعا كانت موجودة في هذه الندوة المستشارة المشهورة ابنها الزيني والمعروفة بقضيتها في مسألة الانتخابات، ففوجئت المرأة بسب صريح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقامت وتكلمت على حسب علمها، قام الدكتور يسر وتكلم على حسب علم. فتخيل ان هم بدأوا يعقدوا المؤتمرات وبدأوا دلوقتي الفلوس تجيلهم من ايران. لكم ان تعلموا ان خمس انتاج ايران لنشر المذهب الشيعي، خمس انتاج ايران لنشر المذهب الشيعي. في موضوع الاختراق الشيعي لمصر الى اين؟ لوليد نور مقال طيب بيتكلم فيه ان الشيعة مش هيقدروا يوصلوا اللي هم عاوزينه في مصر، يعني مش عاوزين نضخم الامر قوي، ولكن بيقول خلي بالكم لان هم دلوقتي بينفقوا الملايين بسخاء ومش مش هيقف، هيحاولوا مرة واثنين وثلاثة. هو بيقول اكبر دليل على فشلهم ان هم قعدوا في مصر اكتر من 200 سنة ايام الدولة الفاطمية، وخرجوا من مصر وما تشيع احد في مصر، خرجوا وكأنهم ما دخلوه. بس بنقول معلش احيانا كنت يعني السكوت الكتير اهو في ناس تشيعت، لابد نعترف بالامر، في ناس بدأت تتشيع. فهو بيقول لابد ناخد بالنا ان في ملايين وفي مؤسسات وفي كتب وفي جمعيات بدأت تتبنى هذا الامر. وفي اخر المقال بيوصي ويقول هذه بعض التوصيات لاخواننا لايقاف تلك الموجة الشيعية. الوصية الاولى من امن العقاب اساء الادب، من امن العقاب اساء الادب، يعني مقفش ما سيبش الحاجة كده تظهر وما تكلمش، لابد اتكلم، لان لو ما اتكلمتش وما كليش رد فعل يبقى اساءت الادب في هذا الامر. السكوت مش في كل احواله بيكون طيب ده، بل احيانا السكوت في بعض الاحوال بيكون هدم للحق وخذلان لهذا الحق. النصارى مجلة النبأ لما ثبت قسيس من قساوستهم ممدوح مهران قامت الدنيا ولم تقم حتى حبس الرجل. وايضا مجلة الفجر تعرضت لبعض معتقدات النصارى فقامت الدنيا ولم تقعد، وما سكت النصارى حتى غرمت هذه الصحيفة وأبدت اعتذارها وكتبت بعد ذلك بعناية شديدة وبتحفظ شديد ما تكتب أبدا بعد ذلك عن النصارى. فإحنا إزاي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونسكت؟ لابد يكون لنا ردة فعل، اتكلم، علم الناس، ابعت تلغرافات، اتكلم، ما تسكتش. لأن لو يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونسكت يبقى مين اللي هيرد عنهم؟ كله خايف يتكلم. لابد ان نتكلم، اي اخ يعتلي منبر لابد ان يبلغ الناس ويعرفهم من الصحابة. واخواننا اللي بيخطبوا دلوقتي بنقول لهم ربنا يبارك فيك، ركزوا اكتر على مسألة الصحابة، اتكلموا عن فضل الصحابة. معاوية ستر لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن المبارك، فمن اجترأ هذا الستر او من كشف هذا الستر اجترأ على ما وراءه. اللي يسب سيدنا معاوية يسب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال بعض السلف معاوية محنة للناس، من سبه سب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما تفكرش الموضوع يقف عند سيدنا معاوية، ده الموضوع ياخد سيدنا معاوية وسيدنا خالد بن الوليد، سيدنا عمرو بن العاص. اخوان اللي الناس قعدت شهر رمضان شهر كامل تسمع مسلسل مين؟ مسلسل خالد بن الوليد. سيدنا خالد معروف ان الشيعة بيكفروه بيخرجوه من المل. طب تعرف مين اللي مؤلف المسلسل؟ شيعي، يعني بيكفروا وكاتب عنه. عارف ليه؟ عشان خاطر الشخصية الكبيرة اللي احنا يعني بنعتقد فيها ان هو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وان هو من الفاتحين سيف الله المسلول و الذي لم يهزم ابدا، عاوز يضرب الشخصية في اذهانه. فيضربها ازاي؟ يضربها ازاي؟ يقوم يكتب عن، يقوم يكبر مواقف صغيرة ما تستحقش التكبير، ويصغر مواقف كبيرة جدا جدا كان من المفروض ان هي تاخد جزء كبير من هذا المسلسل. يقوم يطلع لك ان سيدنا خالد بن الوليد متزوج، طب مين زوجته؟ لا تفقه شيء في اي شيء، ويظهرها للناس. ويقوم يخلي لك مين سيدنا خالد بن الوليد؟ يخليه لك الممثل اللي قام بدور سيدنا خالد بن الوليد نصراني، نصراني يسمى باسم خوري. فتخيل ان نصراني يقوم بدور سيدنا خالد بن الوليد. طبعا بقى دور سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر في حياة خالد معدوم تماما، يعني هو ممكن يعتمد في التمثيلية كلها على 3-4 رسائل من سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر، اما انه يجيب موقف لسيدنا ابو بكر او يجيب موقف لسيدنا عمر فبدأ يضرب الشخصية. فبدأت شخصية سيدنا خالد بن الوليد بهتة كده وما فيش فيها روح كده، يجي بعد كده وهكذا وهكذا. يعمل مسلسل تاني لعمرو بن العاص، مش المسلسل اللي جه عندنا، لا في مسلسل تاني هيخرج للنور قريب، يعني يمكن اتفرجت على حتة منه، ان تشوف سيدنا عمرو بن العاص وهو بيقابل سيدنا الحسين في معركة، فيقوم سيدنا عمرو بن العاص يجري منه، فيفضل يجري، فيعمل ايه؟ ملقاش حل الا حاجة واحدة بس، ان يعري نفسه تماما، بدأ يفك يفك لحد ما خلاص اصبح كما ولدته ام. هل هذه اخلاق الصحابة؟ اولا هذه الرواية موضوع، رواية ان سيدنا عمرو بن العاص تعرى، هو كمان الرواية ذكرت انه تعرف للامام علي مش للحسين، ولكنهم جابوها للامام الحسين، فكونوا تعرى له هذه رواية الموضوع. ولا يليق بصحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل هذا، هم رجال لهم شهامتهم ولهم نخوتهم، ما كانوا يقتلون جريحا، وما كانوا يتممون على قتل، وما كانوا يقتلون امرأة ولا طفلا ولا صبيا، هي فتنة بالفعل، نجانا الله عز وجل منها، فنسأل الله عز وجل أن ينجي ألسنتنا منها كذلك. إن الله عز وجل قد حكم على الطائفتين بأنهما طائفتين من المؤمنين، وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أيها الأحبة، لماذا البداية عن في الحديث عن الشيعة في هذه الأيام بالذات؟ أقول لك اللي قلتولك، وثانيا لأن سفارات الشيعة في جميع بلدان العالم الآن تحولت لمراكز دعوة. سفارات الشيعة في جميع بلدان العالم الآن تحولت لمراكز دعوة. لماذا الحديث عن الشيعة بالذات بدون الفرق في البداية؟ لأن الشيعة استطاعت أن تضم جميع الفرق، استطاعت أن تضم الإسماعيلية والنصيرية والزيدية وغيرها من الفرق، واستطاعت أن هي تستحوذ عليها. لماذا الحديث عن هذه الفرق؟ لأن هذه الفرقة تعتقد أن أقرب القربات ليس قتال اليهود ولا قتال النصارى، ولكن قتال أهل السنة النواصب اللي بيسموهم. يعني معلوم من اللي وقف مع الأمريكان في حرب أفغانستان؟ ده المخابرات الأمريكية في قرارها بتقول لولا وقوف المخابرات الإيرانية معنا ما استطاع الأمريكان أن يدخلوا. ده ناهيك عن الشيعة اللي كانوا في أفغانستان في الوقت ده. طيب مين اللي وقف معهم في العراق لحد الآن؟ ها أهو خبر موجود أهو بيقول لك، مقتدى الصدر يقول إن أمريكا ما جاءت إلى العراق إلا ترصدا لظهور المهدي. وخلي بالك، وأما اتكلم عن قتال أهل السنة ولما جه يتكلم عن الأمريكان قال ولا بد أن تكون مجاهدة الأمريكان باللسان لا بالسيف. سبحان الله، يعني ما توقفش مع أهل السنة. وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، روح يا أخوان رجعوا منهاج أهل السنة الشيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الرافضة، هتجد شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول بالنص الواحد ورحمه الله، فقد أعطاه الله عز وجل بصيرة، يقول ولو كان لليهود والنصارى دولة في العراق، والله ألا في العراق، لو كان لليهود والنصارى دولة في العراق لكان الرافضة من أكبر أعوانهم. وده اللي احنا شايفينه. البطاقة العسكرية الأمريكية متعلقة على الجنود العراقيين الشيعة دلوقتي، متعلقة على صدر كل واحد، يتصور معاهم، ياخد معاهم صور، أما أهل السنة ينزلوا ويقتلوا ويذبحوا. تحول الحسينيات عندهم إلى مجازر لأهل السنة والجماعة كل يوم. فلابد أن نتكلم إن شاء الله رب العالمين. هذه مقدمة حتى لو طيل عليكم، سنتكلم عن الشعب بالتفصيل، أسماءهم وسبب ظهورهم وعقيدته. عقيدتهم في مصادرنا، عقيدتهم في القرآن، عقيدتهم في السنة، عقيدتهم في الإجماع، ثم بعد ذلك عقيدتهم في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية، وعقيدتهم في توحيد الأسماء والصفات. ثم بعد ذلك أتكلم عن عقائد تابعة، ما معنى الإمامة عند الشيعة، وما معنى النص، وما معنى البداء، وما معنى الرجع، وما معنى التقية، وما معنى التربة الحسينية، وغير هذه من الأشياء. ثم بعد هذا نختم إن شاء الله عز وجل، إن يسر الله عز وجل لنا اللقاء بعد هذا، نختم بحكم أهل الإسلام عليهم، هل يا ترى كفرهم علماء أهل السنة جميعا، أم أنهم بدعوهم، أم أنهم اعتبروهم من أهل القبل؟ هذا ما سيكون في آخر حديثنا عن الرافضة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.